تركلو تكلي لو قفلت انت الخسران سمع بالمداعه والاسم بشوات القاهره احنا بنتكلم على الملاقي ياللي بتتكلم في الدرا هتقرب من نار تتحرق وتقول ايوه دي مش مرجله بنت خنا ارض الحريه هتزعل بشوات القاهره بنت خنا ارض الحريه هتزعل بشوات القاهره رحيم قمر والشمس طلع يلا نتوكل يا هلالا تلبس يفتح كراسه احنا نزع وهو يتملى لو فاكر نفسك لو فاكر نفسك كيس انا عدي عليك بتريلا رحنا وجينا من مينا المينا بس ما سبناش بعضينا صحنا وقلبنا على بعض مهما الدنيا تورينا ما نتفش وما نتفش ونقدر اللي جاي عفينا يا دنيا ليه ناسكها بداشة فجأة اختل فيك الميزان عصبوا بس عشان البيشة ودوسوا وافتروا على الغلبان الدنيا دي زي الكماشة لو قفلت انت الخسران الدنيا دي زي لو قفلت ده الخسران رجولة في قلبنا وروحنا رجولة عارفة مطرحنا شوف من ناس يا ناس انواع وبرضه ترجع لنا احنا كل شيء ممكن يتباع الا الصاحب لو شايف المحنة كل شيء ممكن يتباع الا الصاحب لو شايف المحنة يا عيال وهمكوا زاد عن حده لعبتوا لعبوا ما انتوش قدوا مع الشيطان يالا لو نتحدوا ياخد اجازة ويصوم ويصلي يبقى سمعين والسقف العالي محمد املوك ده الرومانسي عم غربة عشان القائد نوح خليل كينج الممالك ده يعني مالك اسمع مسا على وزن تقيل يا رب فك الدقيقة يرجع لك بيها عدي اللولة الشاب حسب طب صابر كلمة تتملي الأولى تدي حياتنا لأجل بلدنا محمود بدر قائد حركتنا الباشا محمود صبري أمن وأمان يحكم بلدنا سلام سلاح للباشا قلنا الباشا ده إبراهيم هاني ويا رب يخلي له يامن ويخاوي يامن من تاني يا دنيا تعدينا تتقدري الأسطوراري ده السكري المسا جاي من الدخلوية وعي عفاريت تتحضري عالدنيا نرمي التحية مين هيبيع ومين هيشتري عالدنيا نرمي التحية مين هيبيع ومين هيشتري